أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذو الجد منك الجد. عذرا منكم، بس شوي الصوت تعبان، كنا خارجين 3 أيام. والله يجزي الخير. أمير الجماعة وين وهي؟ ريحنا كثير 3 أيام بيانات. الله يتقبل منا ومنكم يا إخواني، يجعلنا من المقبولين إن شاء الله تعالى. الحمد لله كنا خارجين في مسجد الروضة وخطبنا الجمعة تحت الشيخ عبد الله الله يجزيه الخير، إجا خطب الجمعة هون. كانت مبادرة جميلة جدا، فيها خير كبير بفضل الله عز وجل. وإخواننا في مسجد الروضة ما شاء الله كان لهم استقبال طيب للجماعة الخارجة، والحمد لله كان في عندنا زيارات وجولات في المنطقة، وإن شاء الله ناويين نستمر بإذن الله عز وجل بالجولات والزيارات تحت. ونسأل الله تعالى أنه يتقبل منا إخواني جميعا، ويجعلنا وإياكم سبب لإقامة الدين في مشارق الأرض ومغاربها بإذن الله عز وجل. كنا قد بدأنا في الدرس ما قبل الماضي في قصة آدم رحمك الله، وذكرنا تفاصيل خلقه وكيف خلقه الله جل جلاله، وماذا فعل عندما خلقه الله جل جلاله، وكيف أسجد له الملائكة، ولما أسجد له الملائكة، وكيف سجدت الملائكة كلهم أجمعون، ولما رفض إبليس، وما هي الكلمات التي لابد أن نجتنبها. قلنا هي 3 كلمات. شو هي؟ أنا وعندي ولي. قلنا أنه هؤلاء 3 كلمات لازم نقول محل شو؟ محل أنا شو نقول؟ هو. هو أضحك وأبكى، هو أمات وأحيا. محلي شو نقول؟ نقول له. محل عندي شو نقول؟ عنده. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. لأنه يا إخواني في الله، الله تعالى يحب أن يعظم، ويحب أن يمجد، ويحب أن يكرم، ويحب أن يذكر جل جلاله. فكلما ذكرت كلما ذكرك، كلما عظمت كلما عظمك، وكلما مجدته كلما مجدك في الملأ الأعلى. فهذا الشيطان الملعون لعنه الله جل جلاله تكبر، فأول كلمة قالها قال أنا. طبعا هون هيك بين قوسين، تعود الناس كل ما يقول كلمة أنا يكون عم بيحكي بيقول لك أعوذ بالله من كلمة أنا. طبعا هذه يعني ما ورد فيها شيء من السنة، ولا من سلف الأمة، ولا من الصحابة، ولا من التابعين. فإذا كان الإنسان عم يتكلم وذكر كلمة أنا ليس على سياق التكبر، فما في داعي يستعيذ بالله وأعوذ بالله من كلمة أنا. من يعني عادي مخصص بالسنة ولا بالدين، تعود عليها الناس. أما إذا كان فعلا عم بيتكلم عن نفسه من أجل أن يظهر للناس ماذا يفعل، لو استعاذ 1000 مرة ما بضر شيء، ما بفيد شيء الاستعاذي، لأنه العبرة ما في القلوب. طيب زي اللي بيتكلم عشان يفرج الناس بقول لك أعوذ بالله، يعني أنا مش حابب أتكلم عن نفسي، أو هو من جوه قلبه عم يرقص فرح لأنه الناس سمعوا قصته وحكايته وشو عامل هو من أعمال. فهذه الكلمة الاستعاذة بالله من أنا لا بتقدم ولا بتأخر شيء، فليس لها أصل من السنة. فهذا إبليس يا إخواني في الله استأذن كما ذكرنا المرة الماضية من ربه جل جلاله، وقال له بما أنك أنت أغويتني بسبب هذا المخلوق اللي اسمه آدم وذريته، فاسمح لي أني أعيش وما تقبضني مباشرة الآن، اسمح لي أعيش إلى قيام الساعة، أعطيني القدرة بأن تمد في عمري، واجعل لي ذرية. شو له ذرية؟ بدي يكون في له ذرية أنا. فكان لآدم عليه السلام ذرية، وكان لإبليس لعنه الله ذرية. فهذا إبليس طبعا أمام مسمع ومرأة من ربنا جل جلاله بيّن ربنا تعالى شو بده يعمل. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ولأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. والله تعالى قال له استفزز من استطعت منهم بصوتك وتكلمنا عن هالموضوع المرة الماضية وقلنا أن الأغاني والموسيقى هي نوع من مزامير الشيطان، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيأتي زمان على أمتي يحلون فيه الحرى، الحرى يعني الزنا، والحرير والخمر والمعازف. المعازف هي كل أنواع المزامير. لذلك يا إخواني، يعني نصيحة لله عز وجل، دعكم من هذه الفتاوى الحديثة الجديدة، لأنه لو ترجع لورا، كان امبارح واحد يحكينا عن الموضوع، قلت له: يا حبيبي لو عدت للخلف، يعني خير 3 قرون شو هني يا إخواني في الله؟ خير الناس قرني زمن العاش في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هول 3 قرون ما أثر عن أحد من أهل هذه القرون فتوى بجواز الموسيقى والمعازف. الفتاوى اللي عم تطلع جديدة هذه هلأ بهالزمن من بعض العلماء، نحن لا نتكلم عن أحد من العلماء، كل له رأيه وله اجتهاده، ولكن يا إخواني في الله نأخذ بالتقوى دائما ولا نأخذ بالفتوى. نحاول أن نتعلم التقوى وما اجتمعت عليه الأمة. وإجا ناس يقول لك أنه الموسيقى الرايقة والموسيقى الكلاسيكية والموسيقى الهادئة هذه ما فيها مشكلة، أما الموسيقى الصاخبة هي اللي فيها مشكلة. وإجا واحد قال لك أنه الموسيقى اللي قصده فيها النبي عليه الصلاة والسلام هي اللي بتكون بمكان بقلبه خمر وبقلبه مغنيات وبقلبه راقصات وبقلبه اختلاط. يا أخي طب هذا القرين، القرين من وين جبناها؟ هذا التقييد قيدناها بهذا القيد من وين؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديث عام قال: والمعازف، كل أنواع المعازف سيأتي زمان على الأمة تحلها. لذلك الإمام أحمد قال: سماع الأغاني والموسيقى ينبت النفاق في القلوب. وقال غيره رضي الله تعالى عنه: لا يجتمع كلام الرحمن مع صوت الشيطان في قلب امرئ مسلم. فإذا أنت بدك تلذذ بالقرآن وتصير إذا وقفت بالصلاة تنزل العبرات والدمعات، وإذا فتحت القرآن تصير تفهم كلام رب الأرض والسماوات ويدخل نور القرآن لقلبك، فما بدك تكون اللي بيسمع الموسيقى. سماع الموسيقى بيعمل ران، الله قال: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فبصير في غشاوة على القلب، وبس يصير في غشاوة على القلب بتصير تقرأ مرة واثنين وثلاثة وأربعة وتختم 10 و20 و30 وما عم تفهم شيء. والناس عم بتقول لك: يا شيخ ليه ما عم نفهم القرآن؟ ليه ما عم تنزل الدمعات؟ ليه منحس حالنا بدروس وبالخطب وبالمواعظ مش عم نفهم شيء؟ منفوت ومنظهر زي ما فتنا. انظر إلى قلبك، بماذا أعمي وبماذا غطي وبماذا كسي؟ لأن الله جل جلاله قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. بس مش لك إلا قلب واحد، وهذا القلب كما قال ابن القيم: بيت الله المقدس، إذا دخل فيه غيره تنجس. 2، عشان ما نطول لأنه هول ذكرنيه المرة الماضية، قال جل جلاله: استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. وقلنا كيف يشارك في الأموال والأولاد، وقلنا أنه إذا دخل الرجل البيت وإذا أراد أن يأكل والشيطان يلازمك، يلازمك. بتعرفوا أن كل واحد منا يا إخواني في الله، الله جل جلاله جعل له قرين، هذا القرين عندما تولد يولد معك، أول ما أنت تنزل من بطن الأم يكون القرين موجود معك، يرافقك منذ الصغر منذ الولادة حتى الممات. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين من الشيطان، هني ولاد. ما تقول لي ولد، تقول لي بعده صغير، ما تقول لي ما بيفهم، ما تقول لي بعده مش بالغ، وهم في سن الرضاعة كانوا يعوذون أبناءهم من الشيطان. في أحد الكتب رجل كاتب ذاكر عن العجم في هذا الزمان ليش سبقونا وليش انتشر الدين عندهم، فيقول: سمعت عنهم أن أمهاتهم كانت لا ترضع الأبناء، لا ترضع ابنها إلا بعد أن تتوضأ. ما تقبل ترضع ابنها إلا بعد ما تتوضأ. ومنعرف يا إخواني في الله أنه اللي بده يذهب عنه الشيطان الوضوء، الوضوء يذهب الشيطان مباشرة. ليش النبي عليه السلام قال: إذا غضب أحدكم فليتوضأ؟ كنت بالبيت وحتعمل مشكل مع المرأة، مشكل مع الولد، مشكل مع جارك، روح توضأ، لأنه الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أول ما تتوضأ فبيخنس الشيطان، أو تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ شو فاستعذ بالله. أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنك. وهذا إخواني مسألة لا يعلمها كثير من الشباب. بالصلاة بالصلاة بجوز تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بهذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنك إذا كنت في الصلاة وجاءك الشيطان والعياذ بالله فأراد أن يوسوس لك وأن يذهب عنك الخشوع، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننفث عن اليسار. أنت بالصلاة بالدرع شمالك وبتنفث طبعا بدون ريق، ولا إذا بتبزق بريق لحدك بيضربك، بتنفث بدون ريق وبتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات. طيب فبإذن الله يذهب، بس مع طول بيرجع. فلا بد أن تبقى في مصارعة أنت وهو حتى لا مدلك هيك بدلك فترة على الشمال بعدين بالحالة، فحتى تصل إلى مرحلة. وهذا إخواني في الله إنما الخشوع بالتخشع، بالتخشع بحضور الخشوع حضور القلب مرة بعد مرة مرة بعد مرة بالتدريب والتمرين تصبح تصلي صلاة لا تحدث فيه ما نفسك. بس بتعرف إذا وصلت لها المرحلة شو يعني؟ إنك تصلي ركعتين ما تحدث فيه نفسك نهائيا. قال عليه الصلاة والسلام: غفر له ذنبه. إذا بتصلي ركعتين ما بتحكي فيه شيء مع نفسك ولا عن الدنيا، بس مع الله تعالى من التكبير حتى السلام، قال عليه الصلاة والسلام: غفر له ذنبه، كل ذنبك يغفر. فلذلك إخواني في الله مقصود الشيطان جهده كيف يشاركك بالأموال بالأولاد. والله تعالى يقول: وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. طيب مين هن اللي ما بيقدر الشيطان يستحوذ عليهم؟ قال جل جلاله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال جل جلاله: من هم؟ قال: الذين آمنوا، 1 2 وعلى ربهم يتوكلون. أقوى سلاح ضد الشيطان تكون صاحب إخلاص. يا إخواني في الله شو يعني على ربهم يتوكلون؟ يعني ما شايف إلا الله جل جلاله، حتى الشيطان ما بيخاف منه. والله يا إخواني في الله يعني هول رأيناهم بس قلة، من شدة قوة أذكاره مستعد يتحدى. بقول لك أنا بفضل الله مستعد أتحدى أكبر جن، أكبر شيطان، مستعد أن أتحداه وأن يقف في وجهي وأن أحرقه. وبعض الناس بتلاقي إذا جبت زيت الجن حده بصير بيحلم بالليل وبيتنقز وبيخاف وبصير بهلوس. ليه؟ لأنه ما فيش حسن توكل. حسن التوكل على الله شنو أتوكل؟ قال: توكلت على الله، حسبي الله ونعم الوكيل، أي نعم من أتوكل عليه جل جلاله. فإذا الوضوء سلاح، الاستعاذة سلاح، أذكار الصباح والمساء سلاح، حسن التوكل على الله جل جلاله كذلك سلاح. هذا الشيطان استأذن من الله، أذن له الله جل جلاله، أدخل رب تعالى آدم على الجنة بعد ما خلقه، أسجد له الملائكة وكرمه وقال له: يا آدم أسكن الجنة. ما إلك بيت صغير، إلك مكان خاص، مش زي الملائكة. الملائكة يا إخواني في الله إلهم أماكن خاصة. يعني في ملائكة سكنة السماء الأولى، وفي ملائكة للثانية، وفي ملائكة للثالثة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. ما في ملك بيتنقل وما بده، في ملائكة خلاص، في ملائكة بيدخلوا على البيت المعمور بطوفوا ما بيرجعوا له إلى قيام الساعة. بس الله تعالى قال له: آدم أنت لك كل الجنة، كل الجنة، كل ما فيها الجنة يا إخواني الله خلقها مرة واحدة بس كما هي الآن. بس بزيد شغلي على الجنة الآن إنه كل فترة الله تعالى يقول لها: يا جنتي ازدادي طيبا وجمالا لأوليائي. بتزداد جمال وبتزداد حسن وطيب. ولكن الله تعالى أول ما خلق الجنة خلقها بما فيها من قصورها وأنهارها وأشجارها وثمارها. دخل آدم على الجنة وبدأ يمشي فيها، جمال وأنهار وقصور وأشجار وثمار، شعر بالوحدة، شعر أنه وحيد. لذلك شعورك بالوحدة أيها الشاب هذه فطرة. واللي بيقول لي أنا لا أشعر بالوحدة إذا كنت عزابي وما بدي أتزوج بقول لك انت قبل ما تخالف السنة والدين انت عم بتخالف الفطرة البشرية اللي ربنا خلقك عليها. ربنا خلقك بفطرة، لقال فطرة الله التي فطر الناس عليها بميل للمرأة، يميل يحن لا يستطيع أن يعيش وحده، هذا طبيعة بشرية. لذلك اللي بيكون غير هيك بيكون عنده مشكلة. لذلك جاءت لا عند النبي عليه الصلاة والسلام، بتصير أحيانا مع بعض الشباب يرتفع عندهم دوز الإيمانيات، الله أكبر ما بدي أتزوج ولا بدي أعمل شيء، خلص عبادة ودين وصلاة، ضرباتك بتصير هيك بيطلع الشارج مرة واحدة. ففي ثلاثة من الصحابة طلع معهم الشارج، أم قالوا شو بدنا نعمل شو بدنا نعمل، خلاص بدنا نعمل شيء كثير كثير زيادة عن النبي سلام. فهات لروح نسأله، نسأل نسوانه شو كان يعمل، نعمل أكثر منه. وراحوا يا نساء النبي ظهروا، نعم شو كيف كان يعمل النبي عليه السلام، قالوا لهم كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا وكذا. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، عاش بدي أخذ وأشرب. سنك أخواني في الله في مفهوم دائما من نذكره من عيد ومن كرره، كثير من الإخوة بفكروا الزهد ترك الدنيا يا أخواني الله، أو كثير أحيانا من الوعاظ أو الزهاد بس يحكوا يرغبوا بيحسسوك بطريقة أنه الدنيا مش لقلنا، جني جني جني جني جني آخرة آخرة آخرة آخرة. طيب ممتاز، بس الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا وين في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. شخي إلنا في الدنيا استمتع فيها في الدنيا، انت احق بالاستمتاع في بالدنيا من اهل الدنيا من كفار، بس طبعا بضوابط وبشروط وبحدود وعلى الا تدخل قلبك، بس لا استمتع فيها لانه النبي صلى الله عليه وسلم استمتع فيها، اكل اطيب الطعام. وكان يساله طب واحد هلا تسمع انت انه شيخ او واعظ او زاهد كبير من هالزهاد، هيك واحد عمره 60 70 سنه زاهد وقاعد بصومعه وبدل يعبد الله وكذا، أم راح لعنده قالوا له فتح مطعم بالبلد اللي انت ساكن فيها وهي المنيو ونقي لك شيء أكله. شو بتتخيل انت؟ أعوذ بالله، كيف ما مستحيل يقول مستحيل ينقي أكل من هالأكلات، بقول له أنا بأكل رز وعدس وتمر. طب أول سؤال، هل يوجد أزهد من النبي عليه السلام؟ هل يوجد أزهد من رسول الله؟ ما في. طب النبي عليه الصلاة والسلام يجي قالوا له يا رسول الله نذبح لك الغنمة، شو بتحب كاستلتا ولا بتحب الرقبة ولا بتحب ما بعرف شو اسماء اللحم عند اللحمين انتو اخبر فيها ولا؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم تفكر أم قال لهم أحب الذراع، أنا بحب الذراع. فكان أحب طعام للنبي عليه الصلاة والسلام الذراع. أفيك أنت تنقي أطيب أكلي وتروح على مطعم تقول له بدي أطيب أكلي؟ هذا ما بخالف الزهد. بعض الناس تحكي هيك أعوذ بالله شو هاد مطعم ودنيا إخواني في الله، مفهوم الزهد عندنا مش راكب صح. عشان هيك بصيب الملتزم كآبة أحيانا وبصيبه ملل من الدين وبترك الدين. يعني نفهم الدنيا كيف تعيش فيها، ما تدخل لك عدينك وما تأثر لك بحياتك وما تدخل بقلبك وما تأخذها بالحرام، بستمتع فيها. طب والحلو؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم تفكر قال له شو بحب أكلة الحلو؟ أم قال له النبي صلى الله عليه وسلم الدباء يعني اللقطين اللي مع السكر أو مع العسل أو غير ذلك؟ أم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويحب الثريد نوع خاص من الأكل ويحب الذراع من اللحم؟ فكانت عائشة رضي الله عنها مرة بس ذبحت الغنمة ووزعتها كلها، وشو خلت له النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذراع. وكانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع. فإجا النبي عليه السلام وقال يا عائشة ماذا فعلت؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها وبقي الذراع. قال بل بقيت كلها وذهب الذراع، هذا اللي مناكله هو اللي بروح، أما اللي أنفقناه هو الذي يبقى. فآدم عليه السلام يا أخواني في الله حن إلى الشريك يكون معه. فإذا هذه فطرة بشرية، عشان هيك بدنا الشباب يتشد لنا همة بالخطبة إن شاء الله. مستعدين؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. شو مستعدين؟ إن شاء الله أنت شو قصدك؟ أنا قلت الشباب. اظفر بذات الدين وابحث واستعين بالله عز وجل. واطلب من الله تعالى أن يعفك. والله تعالى وعد في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله عونهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة حق على الله عونهم. واحد منهم مين؟ الناكح طالب العفاف، هذا الله تعالى بعينه. فبتقول الروايات أنه نام آدم، وعندما نام آدم في الجنة خلق الله تعالى من ضلعه الأيسر حواء. قيل: لما سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من حي. وقيل: لأنها أم كل حي فسميت حواء من الحياة. خلقت من ضلع أعوج، ومن الضلع الأيسر. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، فإن جئت تقيمه. هو هيك، إذا بدك تجلسه، إذا حبت الكاجو بدك تجلس فعلا فيها تكسره. قال: فإن جئت تقيمه كسرته، وإن تركته بقي أعوج. فرجع ختم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث فقال: فاستوصوا بالنساء خيرا. طيب، شو يعني الحديث؟ طبعا بعض المتفيهقين من الرجال والمتعصبين وأصحاب العنصرية الرجولية بياخذوا هذا الحديث حتى ينتقصوا من قدر المرأة، فبس يزعله مرته، بس يدب مشكل، بس بده يتخانق هو وحده. ولا ما والله ذكرتيني بحديث النبي، ما هو صدق فيكم رسول الله، بس قال: خلقنا من ضلع أعوج يا كذا. أي والله عقولنا العوجاء تطلع بالأخير. إيش ضلع الأعوج؟ قال بكل بساطة العلماء فسروا هذا الأمر وقال: هي بحاجة إلى من يحن عليها، هي بحاجة إلى من يتفهمها، يسمع كلامها، ينصت لحديثها. لذلك الآن الدراسات النفسية بتقول أكبر علاج للمرأة اللي بتعمل مشاكل بالبيت شو؟ تقعد تسمع لها، بس تقعد تسمع لها، عشان هيك يعني اسمع لها، بس كمان ما يطولوا كتير بالكلام، ينص نص. عشان هيك الحورية في الجنان، الحورية هي هن إن شاء الله أهل الدنيا بإذن الله الصالحات في الجنان، من نعيم الجنة إنه إذا بتتكلم المرأة في الجنة قال: ود المحدث أنها لم تنتهي. احكي احكي بعد يرضى عليك احكي. قال: لأن فمها أسنانها في الجنان مثل اللؤلؤ المكنون ومثل حب الغمام، وإذا تكلمت خرج من فيها صوت من أجمل أصوات الجنان ورائحة من أجمل ريح الجنان. هذه أعدها الله تعالى للصالحين من العباد، وكذلك أعد الله تعالى لهن نفس الأمر عند الرجال. فالمهم كانت حواء من ضلع أعوج حتى يكون الرجل عونا لهذه المرأة. فخلقت حواء، فاستيقظ آدم عليه السلام فوجد حواء بجانبه، فقال الله تعالى لهما: أسكنا الجنة وكلا منها حيث شئتما رغدا. يا الله، هذه الآية شو عجيبة. قال: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال العلماء: ما ورد رواية صحيحة أن آدم أكل من أي شجرة من الجنة مباحة له، ما أكل إلا من الشجرة التي نهي عنها. فقال العلماء: طباعنا نحن البشر من طبع أبينا آدم، ما هو الطبع؟ الممنوع مرغوب. يا الله يا عمي، كل شيء لك حلال، كل شيء حلال، بس ما تأكل هذا النوع من الأكل حرام، بيترك كل شيء بنقي هذا. كل شيء حلال من الثياب، بس ما تلبس هذا النوع من الثياب. كل شيء حلال من الزينة، بس ما تزين بهذه الزينة. كل شيء حلال من أنواع المعاملات المالية، بس شو بدك بالربا؟ بيترك كل شيء وقرب على الممنوع. فنحذر من هذا الأمر. اللي بيساعدك على الوقوع في هذا الأمر الشيطان، الشيطان ضحك على آدم بشغلتين. طبعا حتى ننتبه هون بذكر أخوات النساء واللي مش موجودين هون، أنتم تذكروا أخواتكم أو نسائكم أو بناتكم أو أمهاتكم، إنه الشيطان دخوله على الإمرأة أسرع من دخوله على الرجل. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: لولا حواء لما خانت امرأة زوجها. طبعا مباشرة نقول الخيانة ليس معناها الخيانة الزوجية التي يتبادر لنا جميعا معناها، مش هيك؟ الحديث بصحيح مسلم، قال علماء بتفسيره: لم يأتي الشيطان لآدم، بل جاء الشيطان إلى حواء ووعدها بأمرين. وعدها بشيء محبوب للنفس: واحد، الملك، اثنين، الخلود. إذا أكلت يا حواء من هاي الشجرة بتصيري من الملكات، بيصير إليك الملك، أنت المطاعة. اثنين، معش تموتي، بتخلدي، بصير في لك خلود. الشغلة الثالثة اللي استعملها الشيطان شو هي؟ القسم، اليمين. قال جل جلاله: وقاسمهما إني لكما من الناصحين. وفطرة آدم وحواء ما بيتخيلوا ممكن حدا يكذب على الله، لا ويحلف بالله، لأنه بعضهم خلقوا جداد ما بيعرفوا شنو كذب. فسمعوا أنه إبليس عم يقسم، وعم يقسم أنه أنا عم بنصحكم أنه تاكلوا من هاي الشجرة، فما بيعرفوا شو إبليس. هلأ رب تعالى حذرهم وحذر آدم، فاشتغل الشيطان على حواء، فإجت حواء سمعت الكلام فأكلت. بس أكلت راحت عند آدم وبلشت تشتغل. لذلك عموم وسوسة الشيطان تبدأ من المرأة، مش العطل فيها. هكذا الشيطان يفعل، لضعفها، لتغليبها الحنان والعاطفة على العقل، لأنه معروف العقل عند الرجل مغلب على العاطفة، والعاطفة عند المرأة مغلبة على العقل. والشيطان دخوله على الناس من باب العواطف، فيدخل على المرأة، بعدين بتروح تقعد حد زوجة تقول له: شو رأيك أعمل كذا، وشو رأيك نروح لهون، شو رأيك نساوي هيك، وشو رأيك نسوي. فإذا كان صاحب قوة وصاحب فهم وصاحب رشد يزجرها، ولكن بالحكمة، يبين لها الحرام. مش معناتها تفهم من كلامي إنه كل ما تيجي المرأة هلأ تحكيك: يا شيطاني أنت، ما أنت شيطان تلبس فيك وجاي لعندي. لا، مش هيك المقصود أبدا. المقصود أنك تفهمها، تعلمها. شرحنا شو يعني الضلع الأعوج. أكثر ما تحتاج له المرأة من يسمعها ومن يكلمها، وخاصة إذا يعني كنت ممن يتكلم كثيرا مع الناس. بتقول لك: تكلم مع كل الناس ولا تتكلم معي. لا، تكلم معي وسمعني، وإذا أردت مني شيء ففهمني هذا الشيء. وهذا يا إخواني في الله دائما نحن نقول لإخواننا بالهدايات والخروج في سبيل الله وكذا. لذلك ضرورة إقامة حلقات تعليم في البيوت. كنت متزوج ولا كنت خاطب ولا كنت كاتب كتابك ولا كنت أعزب، حلقة تعليم هي عبارة: تجيب كتاب ولا أقرأي تسمع منه، أو أنت تقرأ تسمعها، وبعد حلقة التعليم تتذاكر أنت وياها باللي سمعته، وتسمع منها شو الشغلات اللي هي ضعيفة فيها وشو الشغلات اللي أنت ضعيف فيها بالإيمانيات، وتتشاوروا مع بعضكم كيف ترفعوا مستوى الإيمانيات. إذا كنت عزابي أنت وأمك أمك وأبوك، وإذا كنت خاطب مع خطيبتك، عاقد قران مع زوجتك بس اللي لسه بعد بيت أهله، أو إذا كنت متزوج أو لك سنوات متزوج وعندك أولاد، هذا الأمر للصغير والكبير، بالعزابي والمزوج، لكل الناس لابد من إقامة حلقة تعليم مع الشورى. الشورى هي عبارة عن تبادل الكلام بينك وبين زوجتك، فبتحل كل هالمشاكل. بس تعمل حلقة تعليم في البيت مع الزوجة، بتعلم الأذكار، وحلقة التعليم يا إخواني في الله بتفر منها الشياطين، تحيا فيها الملائكة، فمعاش تجي المرأة توسوس لك بعد ما يكون الشيطان وسوس لها. وسوس الشيطان لآدم ولحواء. لازم نستعجل لأنه خلاص مش هنفتح درس رابع عن آدم، بكفي الأسبوع الجاي إن شاء الله نبدأ لازم بسيدنا نوح. أول ما أكل طبعا سمع كلام مرته، شوف من الأول سيدنا آدم مطيع للمرأة، سمع كلام المرأة تكرم عينك روح هناك من الشجرة. هلا طبعا باختصار واحد بقول لك تفاح واحد بقول لك ليموني واحد بقول لك رماني, شو ما كان تكون لشو نفوت بهالمعمعة. وقلنا المرة الماضية انه طالما انه الله ما ذكر شو هي الشجرة ما ضروري نعرفها, خلاص كلام من لا تقرب هذه الشجرة, انتهى الامر. اكل من الشجرة, اول شيء صار نزعت الثياب, لانه لو هو ومرته لحالهم بالجنة, بس فطرة الانسان يكون لابس ثياب, فطرته يكون لابس ثياب. يعني يا اخوان اللي عم تشلح ثيابه واللي عم بيشلح ثيابه واللي عم يلبس وتلبس ثياب غير جيده في الطرقات, هذه قبل ما تخالف الشريعه, شو عم تخالف الفطره يا اخواني. انسى انسى انه اجت الشرع بيقول هيك والتقوى واللباس والحجاب والخمار, اللي بتظهر مفاتنها بغض النظر عن الاسلام, لو خلقت بالصحراء بنت وربيت لحالها حتلاقوا بفطرتها تستر حالها, تستر مفاتنها, تستر تلبس. هاي آدم وحواء كانوا بالجنة, أول ما أكلوا نزع عنهما لباسهما, فشو عملوا؟ فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. بلشوا يركضوا على هالشجر اللي ورقه كبير ويخزق آدم وتخزق حواء ويلف حالهم. طيب شو يعني ما أنتم مرضك لحالكم بالجنة وفيش حدا بالجنة؟ لا, فطرتي فطرتي غطي حالي, فطرة المرأة تغطي حالها, فطرة المرأة تتستر. وبيجي الشرع بيأكد الفطرة. لذلك ما في أمر شرعي يا إخواني خالف الفطرة البشرية, ما في, لا ما في أمر شرعي بخالف الفطرة. كل الأشياء التي فطر الناس عليها جاء الشرع لأكدها. مثلا فطرة المرأة النعومة, بتحب الأشياء الناعمة, اللي بتلبس حية, المرأة اللي بتلبس حية, سؤال هاي بدي بس هيك أنا مرة أتفكر فيها, هذا أخي حية؟ هلا تقول لي مرة لبسي فراشة, تقول لي لبسي ما بعرف شو عصفور, لبسي حية؟ يا حية لبسي حية. فالمرأة التي تلبس مثل الحية, هلا إجا الشرع لينهى عن التمثيل بالذهب. على فكرة يا إخوان انتبهوا, بالذهب ما بيجوز تمثيل, إنه تمثل شيء على شكل مخلوق بقلب روح كان حية ولا غير حية ما بيجوز. بس المرأة اللي بتلبس هذه الأمور فهي خالفت الفطرة البشرية وخالفت الشرع مع هذه الأمور. فلذلك كانت فطرة آدم وحواء عليهما السلام السترة واللباس. فالمهم عرفوا, إجا الخطاب من الله عز وجل أنه أنتوا عصيتوا. فورا سيدنا آدم عليه السلام الله تعالى أوحاله بكلمات حتى يقولها, شو قالوا هو وزوجته؟ عشان هيك يا أخواني في الله فورا بعد المعصية توب وقل هذه الكلمات, قال ربنا ظلمنا أنفسنا, يا رب بنعترف, وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال جل جلاله فتلقى آدم من ربه كلمات. قال علماء الكلمات هي هالكلمات, إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولكن أول ما ربنا خلق آدم شو قالوا للملائكة؟ إني جاعل فيه أرض. يعني ربنا تعالى بحكمته يعلم أن آدم, وبعلمه يعلم أن آدم سينزل إلى الأرض. طبعا هون موضوع إذا فت فيه هلا ما حأخلص أكيد لبعد العشاء, إنه هل ربنا تعالى هو اللي أمر آدم يعني ينزل الأرض؟ يجي واحد بيقول لي معناها أنا هلا إذا ما بصلي الله بده إياني مصليش, مش الله كتب لي إنه أنا مصلي؟ وإذا إجا واحد والعياذ بالله رحمه الله واعب بمعصية من المعاصي, فبيجي بيقول لك معناته الله كتب لي هيك, زي ما الله كان كاتب على آدم يزرع الأرض فآدم ما خصه, فآدم راح أكل من الشجرة لأنه الله كتب له يزرع الأرض. وهي دليل؟ لا, هذا بده تفصيل, هذا بده. أنا تذكرت مرة بخطبة الجمعة أتكلم عن هذا الموضوع, لأنه كثير من الناس بتظن فعلا أنه المكتوب خلاص, يعني الله كتب لي هيك أنا في الجنة في الجنة, في النار في النار, وأنا أعمالي بناء على كتابة الله عز وجل. لا يا إخواني في الله, باختصار بس تتخذوا هذه الجملة, هذا الأمر غير صحيح, وأنت مؤاخذ بعملك. الله تعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. أنت بسبب ميولك الله ييسر لك هذا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لل, وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لل. فالله تعالى حسب ميولك بيسر لك أمرك. فالمهم الموضوع هون مالوش لازمه, شو الأمر يا ربنا؟ انزلوا لوين؟ للأرض. ومين بينزل معنا؟ بينزل معكم إبليس. إبليس شو شغلته؟ يا آدم انتبه, حنزلك على الأرض ولكن في لك عدو. الله يقول فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا إخواني شو فاتخذوه عدوا؟ بيقول له الواحد إبليس أعوذ بالله الملعون الله يلعنه ويخليه مسب غير بسبه هي. طيب هل مسبتك يا أبو مسبات هل المسبي خلت إبليس يكون عدوك؟ هو عدوك بس هل أنت بمسباتك اتخذت منه وقاء؟ يعني أنا أقول لك مثال آخر، جاي الجيش الصهيوني من فلسطين وطالع وصار بسور وصار على الزهراني، الله يلعنن الملاعين الوسخين الكذا، ولك يا عم ما بينفع شيء قوم اتحرك، فاتخذه عدوة قوم اتسلح وجهز حالك وفي عندك قتال ومعركة، هيك يعني فاتخذوه عدوة؟ نحن هلأ فاتخذوه عدوة الملعون الله يلعنه، بكون هو شو عم بأرجل الملعون الله يلعنك يا شيطان ضحك علينا، هو عم بدخن والملعون وعم بسبه وعم بيلعنه وهو بالمعصية، شو هالضحك ضحك على نفسك ولا عمين؟ كيف يعني فاتخذوه عدوة؟ أي اتخذ كل الطرق والأساليب والوسائل التي تجعل الشيطان عدوا لك والتي تجعلك مجهزا للحرز والحرص من الشيطان. طيب فإخواني في الله، منذ نزول آدم إلى الأرض ونزول إبليس إلى الأرض بدأ سنة اسمها سنة التدافع. آدم نبي مش رسول، شو الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول صاحب رسالة مثل موسى عليه السلام التوراة، مثل عيسى عليه السلام الإنجيل، مثل داود عليه السلام الزبور إلى آخره، هذا اسمه رسول. طب النبي هو يأتي ليس برسالة جديدة، إنما ليبلغ هذه الدعوة. طيب أول رسول على وجه الأرض من هو؟ كيف آدم؟ ليش؟ لا بدي نحل ألف عشان الناس تفهم، عشان نفهم جميعا. أمتى بيجي الرسول يا إخواني؟ بس لما يصير في شو؟ لما يصير في شرك وكفر، فبيجي الرسول ليرجع الناس. طب نزل آدم ما كانش في كفر، أنا بدي مش تحفظوه حفظ تفهموا ليش إنه هو مش رسول، لأنه بعد ما مات آدم عليه السلام رجعت الناس عن الدين فأقيم الشرك، فجاء أول رسول من الله نوح حتى يبيد الشرك. إن شاء الله منبين هذا في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، كيف نوح بدي يروح الشرك، كيف كيف كيف صار الشرك في آخر زمن آدم عليه السلام. بس هيك يعني رسول. طب بيطلع آدم شو إذن؟ نبي. طب كيف نبي؟ كيف نبي وفيش قبله رسول؟ قال هو نبي جاء ليعلم أبناءه ويؤدبهم ويقيمهم على الصراط ويستقيموا على الصراط ويبقوا على الصراط حتى مات آدم عليه السلام. فإذن بهذا الوقت كان في تدافع، من أول ما نزل آدم نزل معه الشيطان وبلش شغل. أول واحد يشتغل على الشيطان مين؟ مرته لآدم هي مين؟ حواء. كانت تخلف بطن بقلبه صبي وبطن بقلبه بنت، البطن الثاني بقلبه صبي وقلبه بنت، كيف بدها تكثر الذرية؟ فكان الصبي من البطن الأول يتزوج البنت من البطن الثاني، والصبي من البطن الثاني يتزوج البنت من البطن الأول. فإذا ولد أول بطن بقلبه قابيل ومعه أخت، لا هابيل بالبطن الثاني، ولد البطن الثاني بقلبه هابيل ومعه الأخت. فالأصل الآن أنه قابيل يتزوج أخت مين؟ هابيل، وهابيل يتزوج أخت قابيل. بتقدير من الله عز وجل قابيل أعجبته أخته التي كانت معه في بطنه، هاي أحلى وأنا بدي هي إلي. هابيل يا أبي آدم شو بدك؟ شو أمر الله علي الآن؟ قال له أمر الله عليك تتزوج أخت أخوك. فقابيل ما وافق وقال له لا أبوه بدي هاي. مهم كلام طويل سجال بين أبوه بينه وبين أبوه بينه، فشعر أنه ما حيمشي الحال مع أبوه فحقد على أخوه، وبلش الحقد يزداد بينه وبين أخوه، يزداد يزداد يزداد الحقد. فجاء إليه وبدأ يكلمه، والله تعالى ذكر ذلك في القرآن، فقال واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما. إجا أبوه قال له طيب ماشي، إذا أنت يا قبيل حابب تأخذ أختك خلينا نعمل شغل إحنا وياك. كان بزمان بيروح الواحد بيقدم قربان إلى الله بحطه على رأس جبل، إذا نزلت نار من السماء أحرقت هذا القربان فقربانك مقبول. كان قابيل مزارع وكان هابيل راعي غنم، قال لهم كل واحد منكم يقدم قربان إلى الله. راح هابيل اختار أفضل بقرة وقدمها على رأس الجبل، وراح هابيل راح قابيل اختار أضرب سنبلة خربانة وراح حطها على الجبل. قال لهم أقدم أنا أقدم لله خلاص مهم حط أي شيء. فنزلت النار من السماء وأحرقت هذه البقرة، فكان قربان هابيل مقبول عند الله. قال واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، بس شاف المنظر زاد الحقد قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين، أنت ما قدمت إلا أب خصم عندك. عشانك يا إخواني بس تنفق ما تروح تفتش، يعني أنا سامحوني شي ضايقني، وحاج وريد كان معي جوا بالمكتب بس جمعوا الشباب الصناديق، واحد قدم 5000 مخزوقة، حط 5000 مخزوقة وبعد شي شهر شفنا 5000 القسم الثاني. أنا الآن بعدني مش فاهم، أحسنت الظن في أنه بالغلط الشباب مش منتبهين له. طبعا جبنا القسمين وحطينا حط بعض وطلع نفس الرقم، شو هاي يعني بدي نفهم أنا كيف أصل نص 5000 حطها وبعد شهر حط النص الثاني؟ حدا يفسر لي هي ها 2500 ايه يا خزيدي تذكر يا باسل الخمس سنة اللي وصلنا اليوم ببعضهم مش قلت لي انت انه نفس الرقم بعد شهرين كمان؟ انا فكرت بعد شهر خففنا له هي بعد 3 أشهر، وهذه من الصناديق اللي بتنحط برا بخطبة الجمعة، يعني مش والله محطوط بالصندوق الخشب ومحطوط على الزاوية مش متبهين لها الشباب، والصناديق اللي بنحطه برا كل اسبوع بتفضوا كلهم. كيف حطوا 5000 مرة وبعد 3 أشهر بقول لك 5000 الثانية؟ كيف هاي؟ فالله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. نحن ما كبانيها بس قال لي خليها يا شيخ ما شفنا فيها، قال لي خليها وخلنيها، وبعد 3 أشهر فعلا لقينا النص الثاني. صار وقت الأذان. طيب فباختصار يا أخواني في الله، بعت مرة تأخر هابيل في المزرعة، فبعت سيدنا آدم ابنه قابيل قال له روح شوف لأخوك، فوصل لعنده لقاه نايم، فعندما وجده نائما الآن الشيطان لقى الفرصة المناسبة. فبالغريزة موجودة عند الإنسان وبالتزيين الشيطان قال له هذا إنسان ممكن يموت، فجيب حجرة وضربه فيها، إذا مات خلاص بنت المسألة. بس ما بيعرفش أنه موت، كان ما بيعرفش أن الإنسان يموت ويصير له نزيف دماء وغير ذلك. فالمهم سوى له الشيطان أخذ الحجرة وضربه فمات من وقته، مات فورا. فبعد ما مات إجا لي فيه أم عشفاء، فهو مش عارف ما بيعرفش أنه موت. أول رجل يقتل كان قابيل، من قتل أخاه هابيل، فصار يبكي وندم وحمل أخوه شو بده يعمل فيه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، الله تعالى بده يعلم قابيل وهابيل كيف الدفن، فبعث له غراب ومعه غراب تاني ميت حامل الغراب وقف حده، فبلش الغراب ينقر بالأرض، حفر حط أخوه الميت الغراب بعدين دفنه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. لذلك يا أخواني في الله كل من قتل من ذلك الوقت إلى وقتنا إلى قيام الساعة يرجع إثمه إلى قابيل. لذلك إياك أن تكون سبب في أن تسن سيئة سنة سيئة، كل من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. طيب يا إخواني في الله، بعدها بعد فترة مات آدم عليه السلام. كيف مات وكيف بدأ الشرك بعده وكيف جاء نوح عليه السلام إن كان في العمر بقية بإذن الله عز وجل نكمل الأسبوع القادم. هذا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.